قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد باب بر الأب. والبخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة بعد أن ذكر قبلها ترجمة متعلقة ببر الأم، وإنما ذكر الآن ترجمة متعلقة ببر الأب حتى لا يفهم بأن البر الذي هو الطاعة في المعروف والإحسان إلى الغير وكل ما يتعلق من أنواع الخير، لأن البر هي كلمة جامعة للخيرات المرضية التي يأمر بها الله ويأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه الترجمة حتى لا يفهم بأن البر وأن الطاعة وأن الإحسان هو من نصيب الأم فقط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل وقال له من أبر من أطيع وإلى من أحسن وأسر المعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك، ثم قال الرجل ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، ثم قال له في الرابعة ثم من؟ قال أباك. وقد بينا ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر للأم ثلاث مرات، وهي أن الأم تبتعد عن الوالد بأمور ليست هي من نصيب الأب، ولا يمكن للأب أن يشارك في ذلك الأم، لأن الأم لها التعب والنصب والاجتهاد والجد في تنشئة الولد وتربيته والقيام على شؤونه ما لا يكون للأب أبدا، فهي قد تتعب على ولدها بحمله وهو الجنين تحمله في بطنها مدة طويلة وهي تسعة أشهر على الأقل وستة أشهر على الأقل، وهي مدة تجد فيها الأم أتعابا ومشقة وقد يصيبها المرض بسبب ذلك، فهي تحمله كرها كما قال الله عز وجل، بينما الوالد يحمله شهوة، الوالد يحمل ولده شهوة، يعني لما يضعه يضعه شهوة، لكن الأم تحمله كرها وسخرا وتعاني طيلة هذه المدة، ثم بعد ذلك تتعرض الأم لأصعب مرحلة في حياتها وهي مرحلة المقام والولادة، حيث تتعرض الأم أحيانا إلى الموت والهلاك ولا ينجيها من ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى، حتى وإن سهلت عليها الولادة فإنها تجد آلاما كبيرة وعظيمة يصعب على الرجل أن يتصور ذلك الألم، فضلا على أن يتحمله، حتى إن كل أم لما تلد تفكر في أن تلد المرة الثانية، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تلد في الجنة بأنها شهيدة، بأنها شهيدة، لأن مرحلة الوضع هي صعبة جدا، ثم بعد ذلك تتعرض الأم لمهمة أخرى لا تقل من حيث الصعوبة والمشقة من الوضع من الحمل والوضع، وهي مرحلة التربية أو الرضاعة، ترع هذا الابن وتصار عليه ولا تنام حتى ينام وتحفظه ليل نهار وتحرسه من كل سوء، والأب لا يقبل على مثل هذا أبدا، المرتد بمثل هذه المراحل الثلاث جعل النبي صلى الله عليه وسلم حمها يتضاعف فيها ثلاث مراحل او ثلاث اجزاء. فهي لا تشارك الاب الا بعد ان يتولى هو رعايته وتربيته واعانته على معرفه شؤون الحياه. فهذه المرحله التي يتولى فيها الوالد تربيه ابنه الام ايضا قد تشارك الاب في مثل هذا العمل. وقد لا يشارك الاب عن الام الا بالاتفاق عليه. واذا فالام والوالده هي التي تقوم على الابن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعتها وبرها يتضاعف الى الزي الثلاث. وهنا البخاري رحمه الله بعد ان ذكر حديث بر الام وانها الاولى بالطاعه وهذا يدل على انه اذا تعارض يعني تعارض بر الام مع الاب قدم بر الام وهذا قول الجمهور يعني يستدل بهذا الحديث. وقد جاء في رب اخر من احق الناس بحكم صحابته فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الى امه وفي الثانيه الى امه وفي الثالثه الى امه وفي الرابعه الى ابيه. فلهذا قال اذا تعارض بر الاب مع الام قدم بر الام عاده. لكن هذا في حاله يعني اذا تعارض من حيث يعني انه ليس للابن خيار في ارضائه بحيث لو استطاع ان يرضيهما وان يبرهما وان يطيعهما وان يحسن اليهما وان يهديهما انواع المعروف بحيث لا يضيع ولا يؤثر احدا لا يضيع حق احد على احد ولا يؤثر احدا على احد لازمه ان يبرهما جميعا لان الله سبحانه وتعالى امر بطاعتهما جميعا وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فهنا جمع الوالد والوالده ولم يذكر الوالده دون الوالد فهذا هو الوالد. لكن لو كان الاب مثلا يامر ابنه مثلا بمعروف والام تامر ابنها بمعصيه فهنا لا يجب ان يقدم طاعه الام على طاعه الاب لان الام اذا امرت بمعصيه فلا طاعه لها اذ لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق. ولهذا لما جاء رجل من الامام مالك رحمه الله وساله وكان ابوه يقيم في مكان بعيد وهذا الابن يقيم مع امه قال لها له ابوه وامر بان يسافر اليه وامه تنهاه قالت لا تذهب فماذا يفعل؟ فاجابه مالك قال اطع اباك ولا تعطي امك. وهذا من حيث يعني الفعل قد يضعف لكن بعض العلماء تأول هذا القول لإمام مالك معنى اطع اباك يعني سافر اليه ولا تعطي امك يعني لا تذهب بمفردك الى ابيك فخذ امك معك واذهب الى ابيك فلا تترك امك لوحدها وأرض تطيع اباك بانك سافرت اليه. ولكن مثل هذا الكلام يبعد لان الام اذا قالت له لا تسافر بمعنى انه حتى لو سافر هو مع امه ما قابل الزام فهو ماذا يفعل؟ يقدم طاعه الام على طاعه الاب وقد تكلمنا على هذا. وهنا في هذه الترجمه باب بر الاب ذكر المؤلف المصنف رحمه الله نفس الحديث الذي ذكره في بر الام ليبين ان الام وان برها الابن واطاعها واحسن اليها فهذا لا يعني انه يضيع حق الاب فان حق الوالد ايضا حق عظيم الله سبحانه وتعالى امر به. والانسان ينبغي ايضا ان يمثل البر لوالده لانه لا شك انه بانفاقه عليه وصهره عليه وتربيته وقدره على الفعل القبيح وتعليمه هذا كله من انواع الاحسان وكله من انواع البر. فلهذا يجب ان يطيعه وان يؤدي اليه المعروف ما استطاع الى ذلك سبيلا. فذكر المؤلف حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من ابر؟ يعني جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقاله من أبر. والبر كما قلنا جميع أنواع الخير التي تبدل للغير، فقد يكون فيه الإحسان بالقول والإحسان بالفعل والإنفاق الأموال والكلام البذيء وعدم الغلظة ومنادتهما بأحسن الأسماء والألقاب إليهما، أن يقل ود أهل أبيه وأمه، أن يشتري يدهما أحسن ما يشتهيان، أن لا يرفع صوته على صوتهما، وما إلى ذلك. كل هذا يدخل في البر للوالدين. فلما جاء الرجل وقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أباه. ثم ذكر البخاري الحديث الثاني وهو بنفس الألفاظ التي ذكرت في الحديث الأول، لكنه زاد أنه أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ قال أبر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال بر أمك. ثم عاد الخامسة فقال بر أباك. وهذا الحديث قد يكون من تصرف الرواة، لأن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة أمره أن يبر أبيه وليس في الرابعة. وهنا ذكر أنه في المرة الخامسة قال له بر أباك. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه هو الحديث الثاني في هذا الكتاب. وأبو هريرة معروف الصحابي الجليل، حتى قال العلماء أنه اختلف في اسمه وفي اسم أبيه نحو 30 قولا، والمشهور أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو من قبيلة اليمن، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وهو لم يكن من الذين تقدم إسلامه، لم يسلم إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة للهجرة، أسلم وحسن إسلامه، وكان رجلا صغيرا ملازما لمكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية، كان مع أهل الصفة وهم فقراء الصحابة، حتى كان يقول عن نفسي كنت أسرع بين حجرة عائشة ومنبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يظن الناس أن بالجنون، وما هو إلا الجوع، يعني ما هو إلا الجوع، الجوع الذي كان يكون لفقره. ولهذا كان يجلس في هذا المكان في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينفقون عليهم مما أتاهم الله عز وجل من المال. وهنا في هذه المناسبة أقول أنه يوجد من الطاعنين والحاقدين والمبغضين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمون بعض الأمور التي تكون في سجل وثارة بعض الأصحاب، فيطعنون في ذلك الصحابي وهم لا يريدون ذات الصحابي، وإنما يريدون بذلك أن يصلوا إلى هدم ما كان ذلك الصحابي يقوم به، وهو رواية السنة وهو حب حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ به الأمة. فهم وبجملتهم أهل الشرع ومن جرى مجراه ومن تبعهم في هذا الباطل كما فعل محمود أبورية وغيره لما كتب كتاب أضواء السنة المحمدية، وكله طعن على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قيد الله سبحانه وتعالى من العلماء المعاصرين من رد عليه في كتب كثيرة، وهو بالحقيقة كما سماه بعضهم هذا الكتاب يسمى ظلمات أبيرية وليس أنوار أبيرية على السنة المحمدية. يستغلون هذا إسلام أبي هريرة، قالوا كيف هذا الرجل يسلم في السنة السابعة للهجرة وما بين إسلامه وموت النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 سنوات، فكيف يكون بذلك حافظ الإسلام؟ لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هو أكبر حافظ وراوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر قوي في الإسلام، وهو من السبع المكثرين. والمكثرون 7 في رواية الخبر، أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس فزوج النبي فالحبر أو البحر وهو عبد الله بن عباس، فجابر مع الخدري، سمو بن كما قلنا وهو السبعة، لأن روايته من الحديث ثابت أنت حديث. أكثرهم رواية هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، روى أكثر من 5000 حديث، وبالضبط أحصاها بعضهم فقال هي 5374 حديث، وأكثرها تكتب الكتاب المشهورة المعروفة في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم والموطأ المالي. وهو في الحقيقة لم يعلم السر الذي جعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحفظ هذا القدر الهائل من هذه الأحاديث، وذلك الأسباب، منها أنه كان يقول عن نفسه، كان المهاجرون يعني الذين هاجروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنهم لما أتوا للمدينة لم تكن عندهم أموال ولم تكن عندهم أراضي يشتغلون فيها، فكانوا يشتغلون بالتجارة ويذهبون إلى الأسواق، ولهذا قال كان المهاجرون قد شغلهم الصدقة في الأسواق، يعني يبحثون عن السوق وعن الرزق حتى لا يكونوا عالة على غيرهم. قال وأما الأنصار فقد شغلهم أيضا القيام على أموالهم، كان عندهم أموال وعندهم أراضي وعندهم زروع وعندهم سخيف، فكانوا يعملون بها. قال وأما أنا فكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يلازمه ملازمة تامة لأنه ليس له شغل، كما كان بالأنصار وكما كان بالمهاجرين. قال وكنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل بطني، يعني من أجل أن يأخذ. فكانت هذه الملازمة الرقيقة وهذه الجلسة المستمرة الدائمة مكنت أبا هريرة أن يستوعب قدر الهائل من الأحاديث خافية، وغاب عنه معظم الصحابة أو كثير من الصحابة ربما زاد عليه. ثم إنه شيء آخر لابد أن يقرر، وهو أن أبا هريرة وعى هذه الأحاديث التي سمعها، مع أن بعض الصحابة قد شركه في هذا السماع، لكن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالجبر، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس، يعني من يفرض رداءه، يعني حتى أقل ما قال لي ثم يأخذه إليه، يعني فإذا قضيت ما قال لي أخذه إليه، فلم ينس شيئا حدثته به. فالذي فعل هذا أبو هريرة، فألقى رجالا عليه وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم حتى انتهى مما قاله، ثم أخذها أبو هريرة ولبسه. قال فلم أنس بعد ذلك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بارك الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كما دعا لصاحبه الإمام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما قضى موقفه في الدين وعلمه التأويل. فكان عبد الله بن عباس من كبار فقهاء الإسلام ومن أعلم الناس بالتفسير، إذا جاء التفسير من ابن عباس سأذهب به كما كان يقول العلماء. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة، بل هو روي الإسلام، ذكر لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. والسبب في تسميته بأبي هريرة معلوم، ما ثبت عنه أنه كان يرعى غنم لقومه، وإذا خرج في النهار يرعى في الغنم وجد هرة فكان يلعب بها في النهار، وإذا ذهب إلى بيته في الليل يضعها في الشجرة. قال فلأجل ذلك كلمني بأبي هريرة، وقد ذكروا أن الذي سماه بهذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أيضا من الأعمال العظيمة التي كان يملك بها الصحابي، من جملة الصحابة كثرة بره بأمه، كان كثير البر والطاعة لأمه، وهذا ماذا يدلنا؟ يدلنا على شيء، أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما كانوا يرمون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون هذه الأحاديث ويبلغونها للأمة، كانوا من أول من يلتزم بها ويلتزم بما جاء فيها، وإلا لم ينتفعوا بهذا، لم ينتفعوا بالسماع ولا ينتفعوا بالتعليم ولا بالتبليغ، ولهذا كان أبر الناس بأمه، مع أن أمه كانت من أجل الأمر مشركة ولم ترضخ للإسلام دينها، فما زال معها ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم يا نبي الله اسأل الله عز وجل أن يهدي أمي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، وكانت لا تصلي، فلما ذهب إلى أهل البيت قالت له ودق في الباب واستأذن فقتله مكانه، قد سمعت خشخشة الماء فأعلم أنها تغتسل. فلبست درعها وحمارها وصلت، فحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا الله سبحانه وتعالى أم أبي هريرة. لذا هذا إليه أبو هريرة، وكان من ذره لأمه كما جاء في الحديث. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل المملوك وأن المموت هو أجر، قال لو لبث بأمي وجهت لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. وقال أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يحس حتى ماتت أمه، وكان كلما دخل إليه سلم عليها وقال لها جزاك الله خيرا كما رأيتني صغيرا، وكان تقول له رحمك الله كما ضررتني كبيرا. هكذا ينبغي أن يكون التعامل بين الأبناء وبين الأمهات، لا كما يفعل بعض الذين لا يقدرون هذا الأمر، وخاصة إذا كان الإنسان قد اكتسب بالشر وظهرت عليه أمراض الاستقامة، وتجده فظا غليظا عاقا لوالديه، وربما يراقب الألفاظ التي تخرج من فيه إذا تكلم مع الناس وتكلم مع أصدقائه، لكن إذا تكلم مع أمه تكلم بأقبح الأسماء ونداها بأقبح الألفاظ ورفع صوته فوق صوتها وربما أهانها ولا يجب عليها. وهذا مما ينبغي أن يكون، لأن هذا معصية وإن معصية معصية عظيمة، وهو كبير من سبائل الذنوب. وسيغفر له بعد أبواب باب حقوق الوالدين وما جاء في العقوق وكيف حذر الإسلام منه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أن من أفضل الأعمال التي تقرب بها إلى الله عز وجل بر الوالدين، فكذلك من أعظم وأكبر الذنوب والمعاصي التي يقع فيها العبد هو عقوقه لوالديه كما سوف يأتي إن شاء الله لاحقا. فالمقصود من هذا الحديث هو بيان ما للأب أو الوالد من حق البر والطاعة، فهو لا يقل شأنا عن الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، وهو أيضا يدخل في عموم الآية وفي عموم النصوص التي جاء فيها ذكر طاعة الوالدين كقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا ترجمة أخرى، فقال: باب بر والديه والظلمة. مسألة البر مسألة مفروغ منها، أي وجب برهما، لكن قد يقول الإنسان هذا في مقابل إحسان والديه إلى ولدهما. ولو كان البر مقابل للبر هذا ما كان إحسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أحد الأعمال وأفضل الأعمال في صلة الرحم أن تصل من قطعها، ولهذا قال في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لأن بعض الناس يقول على أصل رحم لأنه هو يصل، فمن باب الحياة ومن باب رد الصنيع قطع الخير الذي عمل به فأنا أرد له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواقع يعني الذي يصل رحمه، يعني الذي ينتظر أن يصله الغير، فإذا وصله وصله، لكن قال الواقع يعني الحقيقي الذي يراد من الحديث هو من إذا قطعت رحمه وصله، هو لا يعني ولكن أنت تذهب إليه. وأن تصفح عن من ظلمك، أما أن تصفح عن من لم يظلمك، هذا ما ليس إيصاء، لأنه ليس فيه الانتصار على النفس. وأن تعطي من حرمك، لأن الإنسان قد يعطي إنسانا لمصلحة يريده منها، قال أنا أعطيه اليوم ممكن غدا أحتاجه بشيء آخر، فإذا قلت له ويعطيني كذا هو يتذكر ذلك الخير الذي بدأته به. ولكن ماذا قال الرسول؟ قال أن تعطي من حرمك، يعني لك إذا قلت له يوم اعطني من عمرك فأنت تعطيه. هذه الجهل وهذه الطاعة، لأنها لماذا؟ لا يفعلها الإنسان انتصارا للنفس أو اتباع الهوى، وإنما يفعلها لله سبحانه وتعالى، يقول أنت حرام فإنك أنا أعطيك. وهنا البخاري رحمه الله في هذه الترجمة وقد أحسن إرادها لما قال: باب بر الوالدين وإن ظلما، يعني قد يكون من غير الله بل يكون من الحماقة في المكان ومن السفاهة في المكان أن الوالدين يحسنان إليه ثم أنت بس إليه. هذا لا يدل على على على قيمة الإنسان فضلا على قيمة المسلم. يعرف ما لهذه الحقوق من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فهو يبين البخاري رحمه الله من خلال هذه الترجمة أن البر بر الوالدين حتى وإن ظلم، بل حتى وإن ظلم. لكن المقصود هنا بالظلم الظلم في الأمور الدنيوية لا في الأمور الأخرى. يعني أن يغيبك في الدين يقول لك ماذا يقول لك مثلا تصلي، يقول لا احنا في اللحية مثلا، يقول ما تجوز في هذه المرأة التي لا تصلح بفاسق أو شيء من هذا القبيل. هذا ظلم، ولكن هل يطاع عن الله؟ لكن في الأمور الدنيوية بقدر الطاعة وبالإنسان فإنه يتوجب عليها أن تبرهما وإن ظلم. وقد ساق هنا حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو رضي الله عنه وقد سبق ترجمته، قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه، لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلمه؟ قال: وإن ظلمه. هذا الحديث وإن كان معناه صحيحا لأن الحديث تدل على مثل هذا، لكن هو من حيث الإسناد ضعيف، لأن فيه رجل يدعى سعيد القيسي وهو مجهول راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى. ومن طريقتنا في دراسة الكتاب أن نذكر جميع الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في هذا الكتاب الذي هو كتاب الأدب المفرد. وقد سبق أن كنا في الدروس الأولى بأن هذا الكتاب يعتمد به العلماء وأكدوا وذكروا وبينوا الأحاديث الصحيحة الثابتة فيه وجعلوا قسما آخر للأحاديث الضعيفة. لكن الإنسان لما يطلع على هذه الأحاديث ويدرس أسانيدها ومتونها قد يجد أن الإسناد ضعيف، لكن يوجد في مثل الحديث من المعاني ومن الشواهد ما يصحح ويكون مقبولا وصحيحا لوجود أحد أخرى في مثل المعنى أو تدل عليها أصول من هذه الشريعة الغرابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين له والدان مسلمان، له والدان مسلمان. وهذا لا يعني انه اذا لم يكن والده مسلمين انه لا يضره، ولكن هنا ذكر خاصه ولاح على الوالدين المسلمين، لانه يضاف الى الوالدين حق اخر هو الاسلام، والمسلم يعظم اكثر من الكافر، بل الكافر لا يعظم اكثر. فما المسلم له والدين مسلمان، وهذه نعمة أن يوجد الإنسان بين والدين مسلمين، وهي من نعم الله عز وجل، لأن يعني النبي قال: كل مؤمن يولد على كفر، فأبواه يهويان أو النصران أو المجيسان ولم يكن مسلمان. لماذا؟ لأن كل مؤمن حقا يولد على الإسلام على كفر، ويحب هذا الدين لأن هذا الدين قائم على كل ما هو في صالح الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة، كل ما يصلح له في الدنيا والآخرة، وهذا نعمة عظيمة. لكن نحن وقد لا نشعر بهذه النعمة، يمكن مثلا الناس والحمد لله هداه الله سبحانه وتعالى، لكن ما قرروا في البيئة الإسلامية، ولد أبوه كفر ويشرب الخمر ويذهب في الكنيسة وأمه كذلك، ويبقى سنوات وهو على هذه التربية الفاسدة وعلى هذا النصر لآخرته، ثم بعد ذلك يهديه الله سبحانه وتعالى ويأخذ من هذا النعمة. والحقيقة لا يشعر بهذه النعمة إلا هذا الذي بقى، ونحن نتقدم بهذه النعمة منذ ولادتها من ولكن لا نشعر ولا نحس. أحيانا ربما قد يقطع الوالد بجهله أو الوالدة وتنهى ابنها أو ابنتها على شيء، ربما قد هو يسيء معاملتهما أو أنه يأخذ مثلا بعض الأوقات في قراءة بعض الكتب أو صلاة الظهر في المسجد، ثم هو يضيع بعض الحقوق. قال هل اشتريت مثلا شيء واتيت به الى البيت وقد اعطينا كذا؟ لا اعتذر في مسجد لا كنت اتيت مع اصحابي. هو يفر في انتهاء. ثم يقول له كلمه المسجد هو الذي فعل لك كذا او رفقت لاصحابي من التي اصلت الى هذا ورجعت الى هذا. لا الجنيه كيف ان تعرض مثل الانتهاء. ثم بعد ذلك يقول ان الوالدين يعني في الحقيقه هم الذين بسؤال الي وهم الذين منعاني بسلام. لا الانسان يكون عنده ميت يعطي كل ذي حق حقه. الله سبحانه وتعالى تعطي له حقه في العباده تؤدي الصلاه في وقتها وكذلك على نفسك حق ولاخوانك حق ولوالديك حق واذا كنت ابا لابنائك حق ولزوجك حق. وخير الناس من المستقيم من الناس هو الذي يعطي كل ذي حق حقه لا يخص نفسه حقه ولا يخص الخالق سبحانه وتعالى حقه من عباده. فهذه النعمة العظيمة تقول الإنسان يولد بين والدين مسلمين يصبح إليهما محتسبين. الاحتساب هو طلب الأجر. محتسبين يعني الاحتساب يعني يصبح إليهما وهو يحتسب يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. يعني يصبح إليهما المعروف. والاحتساب قال العلماء يكون في الأعمال الصالحة أو يكون عند المكروهات. في الأعمال الصالحة يأتي له معروفا. توفق عليه ما تقيم شيء من المال. تقول لهم كلمة طيبة تفرح بها تهدي لهم هدية. وكذلك يكون الاحتساب عند المكروهات في الصبر مثلا تسمع كلمة نافية من أحد الوالدين فتقبل عليه. فإذا قال لك كلمة ربما تكون هي مخطئة لكن أنت لا ترد عليها بمثلها أو أكثر منها. يعني هذا هو الحكم. والعلم هو أن لا ترد القبيح بالقبيح او بالقبح منها. ولهذا قال الرجل لاحد السلف قال له والله لو قلت لي كلمه لاقولنك عشر لان ارد لك بعشر. لكن ماذا اجابه هذا الرجل؟ قال والله لئن قلت لي عشرا ما سمعت مني كلمه. كما قال الحديث يخاطب المستمعين بكل قبح واكره ان تكون له مجيبه. يزيد السفاهه وقت الحكمه يعود زاده الاحراق فيه. هكذا الانسان ينبغي ان يكون. نعم الامر صعب لكن ينبغي الانسان ان يرد يسال عليه. ولهذا لما سئل الى الاحد المخيف قيل له مثل قال هو الذل فما تصبر عليه. هو الذل فما تصبر عليه. لكن الانسان المطالب خاصه مع اقرب الناس اليه اذا كان مع الوالدين لابد ان يسلم لابد ان يسلم. نعم قد يخطا مره من المرات لكن ان تكون هذه المعامله مستمره مع والديه يعني صباحا مساء ليلا هذا طبيعي لاعظم حق امر الله سبحانه وتعالى بعد امره لاعظم حق وهو تقيه. قال ربك ان لا تعبد الا اياه وبالوليد الاسلام وفي وقته لقمان بن الايمان يدل على هذا لما قال لقمان الكبير في اول وقته قال لا تعبد الا اياه شكرا ظلم عظيم. ثم ماذا قال؟ قال وصيني الاسلام بوالديه حملت امه وهو على الوهن وفصال في عمله ان يكون لوالديه بدي مطير. ثم ذهب الى ابعد من هذا وان جاهداك على ان تشرك في مالك الكافرين فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وهذا هو معنى قول البخاري باب بر الوالدين وان ظلم. وليس هناك اعظم من الظلم الذي هو اكبر الظلم ما هو هو الشرك بالله عز وجل. وان جاهداك على ان تشرك في مالك الكافرين فلا تطعهما. يعني إذا قالوا اشرك أشرك بالله واكبر بالله لا تطعهما. ولكن هذا ليس يجب أن تبعدهما أو لا تنفق عليها قد صاحبهما في الدنيا معروف. ولهذا لما جاءت أسماء ذات النطاقين من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تموها على الشرك قالت يا رسول الله إن أمي تطلب مني أن أصلها يعني أن أعطيها مال لأنها فقيرة. فقالت أأصل أمي وهي مشركة؟ أأصل أمي وهي مشركة؟ قال نعم صلي أمتي وهي مشركة. وشرك من اعظم الظلم لان الله عز وجل قال ان الشرك لظلم عظيم لان الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه لا يحتاجه والمشرك ضال. لماذا؟ لانه جعل مع الله سبحانه وتعالى جدا وشريكا ومثيلا. قد يجعله في الالوهيه وقد يجعله في الربوبيه وقد يجعله في اشياء اخرى في ذلك كما سوف نتكلم ان شاء الله بعد قليل عن بعض الكبائر. فالشاهد قد يصبح احدهما محتسبا الا فتح الله له بابين يعني في الجنه. يعني الانسان يصبح وليس له هم الا ان يطيع الوالدين إلا أن يفر ولدي، إلا أن يحسن إلي ولدي. يقول إلا وهذه هي، يقول اليوم لو جاء أتبع شيئا أرضي به الوالدين. ماذا قال الله عز وجل؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة. يعني الجنة فتحت الله له سهل لمن أراد أن يدخل إليها، كما قال الله عز وجل كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى. إلا ومن أبى قال أطاع دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد. يعني إذا هو يعني أحسن للوالد فتح الله تعالى له بابين، وإن وافى للوحيدين لأحد منهما فتح الله تعالى له باب، وإن أرضى أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. لماذا؟ لأن فرع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الوالد في رضا الرب، وسخط الوالد في سخط الرب. قد تسخط والدك والدك فيكون هذا السبب في سخط الله عز وجل. لماذا يسخط الله عز وجل عليك؟ لأنك خالفت أمره وهو الآمر بأن تحسن إليه وأن لا تحسن إليه. وإذا رضي عن الوالد فهذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى. ليس لا يخلق الأمور، ما يقولش أنا كده أشعر بالولد في معصية الخالق هذا، هذا إنسان يكره منه. لكن لو أنت كنت تحاول وتريد أن ترضي خالقك عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي إليك أسباب الرضا وأسباب محبة الوالدين لك. ما علمنا وما سمعنا من الأخبار ومن الأحداث وحتى في التاريخ وحتى في واقع الناس أن الإنسان أن المسلم أن المستقيم الذي يجتهد في الإحسان إلى والديه وإلى إرضائهما لا يجد يعني شيء يجعل الله سبحانه وتعالى يسخط عليه، تجد الأحسن الناس. ولهذا كان الناس الذين يحسنون معامل الوالدين هم الذين عرفوا بالاستقامة في المدينة، ولا يعلم من كان يعني يشار إليه بالصلاح ويشار إليه بالتقوى ويشار إليه بالورع، وتجده يعني هو من الذين عرفوا بتمردهم أو إحسانهم لوالديه. قيل وإن ظلما، قال وإن ظلما، قد حتى وإن ظلما. والمقصود بالظلم هنا الظلم في الأمور الدنيوية وليس في الأمور الآخرة الأخرى. قال نعم وإن ظلما. وهنا ذكر العلماء مثلا مسألة المال المشتبه. لو كان مثلا للوالدين مال حرام وأجبر الولد على تناوله وعلى الأكل منه لا تجب طاعته، لا تجب طاعة الولد لوالده. لكن لو كان المال مشتبه يعني فيه الحلال وفيه الحرام، أول هذه المسألة لابد أن نتطرق إليها من كلام أهل العلم. فالمال الحلال المال الحرام لا شك أن المال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المال إذا كان حرام يعني غالب فيه الحرام هذا يخرج تناوله والانتفاع منه سواء لنفسك أو أخذته من غيرك. إنسان تعرف بأن مصدر رزقه الحرام عنده مخمرة مثلا ولا يشتري ويبيع في الخمر، ماله كله حرام، ما تأخذ هذا المال ولا تنتفع به ولا تضطر من فيه. إنسان عنده مال الغالب فيه الحلال لكن فيه يتبع الحرام، مثلا تجد إنسان عنده شركة عنده مؤسسة يقوم بأعمال كالبناء مثلا، ولا شك أن البناء عمل حلال يأخذ أموال، لكن تلك المشاريع التي يأخذها قد يعطي منها رشوة مثلا حتى يتحصل عليها، فيكون هذا المال قد احترق بالحرام. لكن يغاد فيه الحلال فهذا يجوز تناوله، يجوز تناوله لأن الحكم يغادي للغاد. لكن يأتي القسم الثالث أو النوع الثالث وهو المال إذا كان فيه الحلال وفيه الحرام ولا يباع، هل الحلال غالب او الحرام غالب؟ هنا هذا المال المشتبه الذي يسميه العلماء بالمال المشتبه الوجه بحق الانسان ان يتورع يترك المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، كل أمر يشتكي به دع، هذا أمر. لكن هنا العلماء ذكروا هذه المسألة كون ما يريد له مال الشفع ألزم في أن تأخذ منه وأن تبتدع عن المرء وتأتم به. لا شك أن ترك المسألة واحد لكن طاعة المريض واجبة، ولهذا قال ما قال من العلماء بأنه هنا إن أمر ابناهما على تلاوه هذا المشتبه وجب طاعته، وجب طاعته. لماذا؟ قالوا لأن ترك المشتبه هو من الوحي، كل واحد أفضل الترك وليس بواجب، وطاعة الوالدين واجبة، فتقدم طاعة من الوالدين على هذا الذي يريد أن يفعله الإنسان وهو الوعي. هذا ذكره في التفسير لمعنى قوله وإن ظلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى باب أيضا يدخل في أنواع الجر، وهو قوله رحمه الله باب لين السلام لوالديه، باب لين السلام لوالديه. لين السلام لوالديه يعني ترك الغرة ورفع الصوت عند السلام، يعني إذا تكلم الإنسان مع والديه يحرص على أن لا يخاطبهما إلا بما يرتحان إليه، لا يكون في كلامه رفع الصوت يدل على عنف وعلى غلظة، لا يكون في كلامه إساءة لهما، لا يكون في كلامه بذاء وفحش كالإنسان الذي يخاطب مثلا الخليفة، يخاطب الإمام، كالإنسان مثلا الذي يذهب يتوسل مثلا إلى مسؤول إلى رئيس، مثلا إذا ذهب إلى إنسان تطلب منه شيئا، إذا ذهب إلى إنسان تقرر عنده مال فاشكر يا فلان يا ابن كذا ولا تجلس له، لا بد تذهب الى السلام عليكم وتهش له وتضحك فيه، لماذا؟ لانك ترك منه نوالك. فالوالدين اكثر من هذا بكثير، ولهذا قال المؤلف رحمه الله باب دين الكلام للوالدين. وقد ذكروا عن السلف كما يقال عن المشرين وفي عوف وغيرهم، يعني شيء كثير يكون المشرين في حلقه يتكلم عن نفسه، حدثت لي لأمه قال فيسرق فتقول له قم واذهب إلى الدجاج وأعطه يعني ما يكون، فيقوم ببيع القوم وكأنه ولد صغير خشية أن يعترض على أمه تخرجه من الحمرة وتقول له إذا بتعمل، وهو كبير رجل طاعن في الدين وهو عالم مثل الناس، ولو كسل ما سكت الجميع، ولكن إذا جاءت أمه كأنه كطفل صغير. ماذا لو يعرفون ويقدرون؟ هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر البخاري هذه الترجمه باب دين الكلام لوالديه، وان كان دين الكلام هذا يتاثر بحق كل انسان، لان الانسان اذا تكلم بالكلام الطيب بالكلام الجيد بالكلام يعني الذي يحسن به الانسان العباره ولا يسيء يريد يتحدث، فلا شك ان هذا ياخذ من جميع القلوب، وهذا يجعل الناس يحبون ذلك الانسان. ولهذا كما قال مسلم ان الله يوجب الادب الخصم، والله سبحانه وتعالى يحب الفاحش المتفحش البذيء في كلامه، والله عز وجل قال في ايه القران وقولوا للناس حسنى، وقولوا للناس حسنى. ذكر الامام البخاري حديثا او كلاما او حوارا عظيما جرى بين احد الصحابه الاجداء الكبار وهو عبد الله بن عمر، لما جاءه رجل يساله عن بعض الامور فنقرا الحديث. قال المؤلف رحمه الله عن قدفله بن رياض وهو احد الذين ادركوا الصحابه وهو من التابعين وثقه يحيى بن معين وغيره، قال كنت مع النجدات، وسنشر كلمه النجدات بعد ان نقرا الحديث. قال كنت مع النجدات فأخذت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فبصرت ذلك لابن عمر فقال ما هي؟ قلت كذا وكذا، يعني لم يبينها الرب بسبب ثم نذكره إن شاء الله بعد قليل. قال القائل هنا عبد الله بن عمر، قال ليس هذه من الكبائر؟ هن ست، يعني الكبائر ست: الإشراك بالله وقتل النسمة وفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر، وفي رواية والذي يستسخر، يستسخر من التقية ويستسحر يطلب السحر، وكلاهما ذنبان عظيمان متبعين. وبكاء الوالدين من الحقوق، بكاء الوالدين كون الانسان يترك والديه يبكيان لما يلقيان من الاسلام الثمر، وهذا من اعظم الذنوب. قال ابن عمر: اتفرق من النار وتحب ان تدخل الجنه؟ اتفرق من النار يعني اتخاف وتبدا من النار وتحب ان تدخل الجنه، هذا ما يكون مسلم. مسلم قال له ان يقيه الله عز وجل في اثر النار ويدخله الجنه، هذه الغايه التي يعمل بها الانسان. قال: اتحب ان تفرق من النار وان تدخل الجنه؟ قال: اي والله كلنا يبغي ذلك. قال: قلت. قال: احب والدك؟ سأله، مع ان هذا السؤال لعبد الله بن عمر في هذا الرجل عند التنبه له قد لا يجد الانسان العلاقه. قال: اتحب يعني ان تدخل الجنه وتدخل النار؟ قال: قالوا: احب والدك، لماذا يسال عن والديك؟ قال: عيد امي، يعني الباقي له الام الوالد الام. قال: فوالله، هذا عبد الله بن عمر وهو يعلم بالله عز وجل، واذا حلف الانسان على شيء يدل على شده اهتمام به، كما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يؤكد على شيء هام وخطير يحلف بالله عز وجل، واكثر ما كان يقول: والذي نفسي بيده، او والذي نفسي محمد بيده. هنا عبد الله بن عمر قال: والله لو آللت لها الكلام وأطعمتها الطعام لا تدخلن الجنة مشية نفس الكبائر. والله لو آللت لها الكلام، وهذا محل شاهد لأجله أورد المؤلف هذا الحديث، وأطعمتها الطعام يعني تنفق عليها لا تدخلن الجنة مشية نفس الكبائر، يعني ما تركت الكبائر. هذا في الحقيقة حديث موقوف، هو من كلام عبد الله بن عمر، لكن هو في حقي في حكم المرفوع، ولهذا جاء في سنن ابي داود مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد ان مثل هذا الكلام من كلام عبد الله بن عمر هو من كلام النبوه وليس من اجتهاد عبد الله بن عمر، لان الصحابه اذا قال كلاما او قال قولا واجتهد فيه مما لا يكون فيه مما يكون فيه مجال للاجتهاد وابداء الراي فهذا ليس بحجه، يمكن ان يخالف به ويستانس به ويقابل بنصوص اخرى ان وافقها وفق وان لم يوافقها كانت الحجه في مصر ولا في قول الصحابه، لكن اذا قال الصحابي قولا او كلاما في امر لا مجال للاجتهاد والراي فيه كالكلام في الاسماء والصفات والكلام في الامور المغيبه والكلام مثلا عن اليوم الاخر، هذه ليس فيها اجتهاد في الراي، انما يقول بها الانسان اذا جاء بها النص اما من كتاب ومن السنه، ثم يتاكد ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان عبد الله بن عمر جزم وجزمه بيمينه حيث قال: والله لئن انت لها الكلام واطعمتها الطعام لا تدخلن الجنه، واكدها بمؤكد اخر وهو الله لا تدخلن الجنه مثل نفس الكبائر، فمثل هذا الكلام ظاهر لانه لا يقال الا من وحي النبوية، من وحي النبوة وليس قائله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عبد الله بن عمر لم يقل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يثبت بأن هذا الكلام الذي قاله هو الكلام الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فطيفر بن الياس هذا قال: كنت مع النجدة، النجدة هؤلاء القوم ينسبون إلى رجل يسمى نجد بن عامر، وهم فرقة ضالة تنسب إلى الخوارج، الخوارج أيضا هي طائفة وفرقة برقت من الإسلام وخرجت على طاعة الإمام الحق، خرجت على علي رضي الله تعالى عنه بعد أن كانت معه لما قابل بالتحكيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من شأنها أشياء كثيرة، قال: سيكون في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قوم خير البرية، يوم يقول من الإسلام كما نمرته من الرمية، وذكر أن الفصلين أيضا من أوصافهم قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. قال فإذا لقيتموهم فاقتلوه. وذكر أيضا من أوصافهم أن من سماهم من علامتهم التحريق. ولهذا سرها مصرها من آل العلم الحق من كلمة سبب يعني حق الرأس إلا أن يكون الإنسان في الحج أو في العمرة فهذا أفضل في حقه. أما أن يكون في أكثر أحواله يعني يحلق شعره حتى يعني يستقصد مثل هذا فهذا لا يفعل لأن هذا من سيم أهل البدع والإنسان ينبغي أن يبين أهل البدع لا يستقصد به لا يتشبه بقباله كما لا يجب أن يتشبه بالكافر لا يتشبه أيضا أهل البدع. والذي يقول البطل أيضا أصار أن الإنسان يحقر صلاته مع صلاته عندهم تعب وعندهم خوف وعندهم وجب ولكن في حقيقة ليس عندهم ليس عندهم فقه وليس عندهم إيمان يعمل الله سبحانه وتعالى على جهل وكلم عليه الله عنه وخرج عنه وقد بعث له عبد الله بن عباس فنظره ورجع منهم تقريبا 2000 من الخوارج وبعد ذلك بقي تقريبا 6000 هم الذين خرجوا على علم وتأثر وهؤلاء الخوارج ذكر من السلم انهم يخرجون وكان أول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل هو إمام الخوارج ذو خوارج لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وأتي إليه بغنيمة أو بغنائم فقسمها بين الناس المستحقين فقال هذا الرجل ذو خوارج قال هذه قصة الأرض إلى بها وجرها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم أعدل أنا فمن يعدل وهو النبي يقال وحينئذ قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله فأذن النبي صلى الله عليه وسلم عقب يتحدث الناس ان محمد صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه فكان هو الذي يعني تمنع هذه الفكره السيئه وهو الخروج عن الايمان الحق ثم ظهرت هذه الفرقه في عهد علي رضي الله تعالى عنه ولها اسماء كثيره تعرف بالخوارج ويسمون بالمارقه ويسمون بالمحكمه ويسمون بالشعراء لان الشعراء يعني يزعمون انهم شاؤوا من انفسهم الله عز وجل ويسمون بالحروريه بالنسبة إلى حرب وهي منطقة تقع في كوبا اجتمعوا فيها على حرب علي رضي الله تعالى عنه. والخوارج لهم فرق يعني عديدة أشهر وسبع فرق عندهم الأزارقة وعندهم المحكمة ومنهم المحكمة الأولى المحكمة سموا بذلك لأنهم كانوا يقولون لا حكم إلا لله لأنه هم يعني من بدعهم التي يعتمدون عليها أنهم يتفقون على محاربة وعلى الطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه وأنهم يقولون بأنه لا يكون أحد من المسلمين معهم إلا إذا تبرأوا من عثمان رضي الله تعالى عنه وهذا يخالف في كل مسلم لأن عثمان رضي الله تعالى عنه من الصحابة من أجل الله ومن الخلفاء الراشدين الذين أقاموا الإسلام وفتحوا الأنصار وخدموا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ظهر به صفات وخلال عظيمه وهم الذين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين من عمية وام كلثوم وقال بعض العلماء هو الذي انزل الله عز وجل في قوله ام من هو خالف انا الذي كاذب وخالف يحذر الاخره ويرجع من ربه فعندهم هذا الوعي المحكمه لما وقع الخلاف بين الطائفتين بين طائفه معاويه المقاربين بدم عثمان وبين علي رضي الله تعالى عنهم علي رضي الله عنه ذهب الى التحكيم قال حكم كتاب الله عز وجل فابى الخوارج قال لا كيف تظهر التحكيم فكانوا يقول لا حكم الا لله وهي كلمه تقرب بها باطل فكانوا يسمون بالمحكمه ومن ايضا من طوائفهم الازارقه وكذلك الاباضيه وكذلك الثعالبه ومنهم هؤلاء الفرقه الذين ذكرهم هذا الرجل وهم النجدات النجدات هذه من اصولهم الفاسده أنهم يقولون أن الإنسان ولو أذنب ذنبا خطيرا وأصر عليه فإنه يكون مشرك في حال الذنب. والعجيب من أقوالهم أنهم يقولون بأن المرتكب من جماعة كبيرة ليس مكافئا، لكن إذا كان من غيره ووقع في كبيرة فهو كافر. ولو تلعب به. وقد تكلم العلماء عن هذه الفرقة الذين يسمون بالنجدات. هذا الرجل وهو بيت رسميه قال كنت مع النجدات مع هؤلاء القوم لكن هذا هو عز وجل بعد ذلك، وهذه من عظم النعم أنه اخترق الله سبحانه وتعالى بالحق وترجع إليه، لأن من خطورة بمكان أن يبقى الإنسان مع أهل الأهواء والبدع، وكون الإنسان يكون مع أهل الأهواء والبدع هذا شر عظيم. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه على خير وأنه يحسن صنعة، بخلاف لو كان مع أهل المعاصي الإنسان قد يرضى يعني الأخوية أنه يكون مع الأوصاف الذين يشربون الخمر ويكون من الربا ويكون مع أهل الأهواء. لماذا؟ لأن العاصي يشعر بقرار نفسه بأنه مرتكب لذنب، وهو يعرف أن هذا الفعل يعني قد غلبت شهوته على ذلك ويريد أن يتوب، والتوبة في حق العاصي يعني قد تأتي إليه مرارا، لكن بخلاف المبتدع المبتدع يظن أنه على حق وقائم على العبادة، ولهذا حجب الله سبحانه وتعالى التوبة عن صاحب البدعة، وهذا أمر خطير. حتى كان أحد السلف يقول يعني إن شر أمر يعني يبعث في الناس هو أن يصاحب أهل البدعة، لأن الإنسان ما يدري كيف تثق في البدعة، فهذا رجل صاحب هذا القول أو عاش معهم فتأثر به، قال فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. أصاب ذنوبا يعني هذه الذنوب قد تكون صغائر، لكن قد أراها إلا من الكبائر. قال العلماء بسبب صحبته لهؤلاء القوم المبتدعة الذين كانوا يعظمون له الصغير أو ربما يصغرون له العظيم، قال ما أراها لا أراها إلا من الكبائر. قال فذكرت ذلك لابن عمر، انظر هذا سهم عظيم. قال فذكرت ذلك لابن عمر، قال بعض أهل العلم هذا فيه فائدة أنه يتوجب على الإنسان إذا اشتبهت عليه الأمور أو إذا وقع في أمر عظيم وثبت عليه الحال أن يسأل العلماء وأن يذهب إلى العلماء ولا يخوض في ذلك الأمر بنفسه، لأن هذا الرجل له نية إلى الخير إلا بعد أن سأل من سأل على منه. قال فذكرت ذلك لابن عمر رأيته، يعني قال ما ذكرت ذلك لهؤلاء القوم الذين كنت معهم لأنه يبقونه على رأيه، ولا قال ذهبت إلى رجل، قال ذهبت إلى ابن عمر. وعبد الله بن عمر من هو؟ هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والذي ولد بعد مبعثه في السلم بجد سنين، وكان رجلا حازما عاقلا من علماء الصحابه بالشجاعة، حتى قالوا انه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر مع ابيه عمر بن الخطاب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في وقعه بدر واراد ان يشارك في المعركه، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم انت صغير، وجعل قدوه روحه فقال اريد ان ادخل المعركه، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت قدوه الخندق، فكان من المشاركين فيها، وكان لا يزيد على سنه على 15 سنه، وكان رضي الله تعالى عنه من الذين عرفوا بشده الانواع، حتى قال جابر بن عبد الله وهو منه من الصحابه رضي الله عنه، وقد ثبت عن هذا عنه بالسند الصحيح انه قال ما ادراك احد من الدنيا الا مالت به وما لبث الا ابن عمر. هذه الشهاده من جابر بن عبد الله، قال ما احد منا ادرك الدنيا الا مالت به وما لبث الا ابن عمر. وروى السدي ايضا بسند حسن، قال ما رايت نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو يرى مثله انه لم يبق على الحال التي فارق فيها النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن عمر. يعني قال ما من احد من الصحابه الا وهو يرى مثله انه لم يبق على تلك الحال التي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبق على النبي صلى الله عليه وسلم وكانه تغير حاله، قال الا عبد الله بن عمر. وكان مشتغلا بالعلم مع العباده والعمل، لان ثمره العلم هو العمل، ولهذا النفس الى نافع وهو مولاه قيل له كيف كان حال عبد الله بن عمر وهو في الجنه؟ قال والله لقد كان في حاله لا تلقون لا تلقونها. قال له ما هي؟ قال الوضوء لكل صلاه والمصحف بينهما. الوضوء لكل صلاه والمصحف بينهما، هل تلقون هذا؟ وكما رضي الله تعالى عنه ولي اتقيا لا يحب النفس، جاء اليه رجل ذات مره وقال له يا خير الناس او يا ابن خير الناس، قال لست بخير الناس ولا بخير الناس، وانما انا عبد لعباد الله اخاف الله وارجوه، فانكم لا تزالون بالمرء حتى تهلكوه، يعني لم تهلكوا اياه. وقال عنه رضي الله تعالى عنه انه لم يمت حتى اعتق 1000 قالوا أن عبد الله بن عمر كان فعلا وفدنا مسلم ليتتبع مواقف وعطيت الخطوات وفي الأماكن التي جاء إليها المسلم وعبد في الله سبحانه وتعالى يتتبعه حتى يظن الناس أن به جنونا. وروى عن النبي بأنه لما كان ذهب المرة إلى مكة وكان على رحلته يقول لعل خفا يقع على خف، يقصد يعني خف راويته يقع على الخف الذي وقعت عليها رحلة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما وقعت الفتنة هو اعتذر الفتنة بل جاء إليه الناس وطلبوا منه أن يكون هو الخليفة فأباه، قال لا أحب أن تزهق روحي أو أن يراق دم بالسبب. قال الإمام الذهبي وقد يعني أطمعوه بالخلافة ويعني خوفوه ومع ذلك لم يحصلوا على ذلك الشيء. قال ولو حفظت له الخلافة يومها لم يحتجز أهل الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار له وأحب له ذلك الشيء رضي الله تعالى عنه وأرضه. ولهذا لما جاء إلى رجل الزبير وقال له ألا تقاتل؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى في تجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال إن أخطر بهذه الآية خير من أن أخطر بتلك الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ألم يقل الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قتلنا على عجلة فرسلنا حتى لا تكون فتنة، أما أنكم اليوم تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله عز وجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أقيمه جمع وهو أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني الرواة من الصحابة بعد أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة يليه ابن عمر. وزد على ذلك هو أيضا من المكثرين في الفتوى، حتى ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله أن المكثرين في الفتوى عينهم سبعة، وذكر منهم عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب أبوه وعلي وعائشة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت. قال وهؤلاء لو أنه جمع لكل واحد منهم ما سئل من أسئلة وأجاب عنها لجمعوا له مجلدا أو سفرا ضخما رضي الله تعالى عنه. فعبد الله بن عمر رجل بكبار علماء الصحابة ومن أشرافهم وعقلائهم وعمر طويلا حتى أصغر على 90 متى في سنة 70 الهجرة وهو ابن 87 سنة. وانظروا هذا الرجل الذي هدأه الله عز وجل، قال ذهبت إلى عمر فطلبت ذلك من عمر فقال له سأله ابن عمر وهل هو العاجز؟ هل الذنوب التي تتبرع عنها من كبائر ما هي؟ قال كذا وكذا، لكن لم يذكر يعني الراوي لم يذكر هنا يعني حتى لا يذكر نفسه وهذا هو العاجز، ما ذكر هذه الامور التي كان يراها من كبائر. لكن عبد الله بن عمر سمعها منه والى كيف يقول له يعني ليس هذه من الكبائر؟ فقال عبد الله بن عمر ليست هذه من الكبائر، هن تسع ان تشركوا بالله وقد نسرا الى اخر الحج، هذه المذكورات ان شاء الله وما سوف يكون منها دالا على ما ترجم له البخاري وهو الاشاره الى اعظم كبيره او من اعظم الكبائر وهو بكاء الوالدين للعقوق، ياتي ان شاء الله الكلام عليه في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته